Remarque 3, chapitre 10, partie B. On a une partie, une remarque 2, un branchement d'un oscilloscope, ou bien l'oscilloscope nous permet de visualiser l'évolution de deux tensions électriques. Bien, alors, deux tensions visualisées, il y a une tension tension au borne, yani, le générateur GBF, في واحدة منهم للجي بي اف بالحالات الثلاثة اللي ذكرناهم بالرمارك نمبر 1 يعني يا سيركوي بيرمون ريزيستيف يا سيركوي ار سي يا سيركوي ار ال انتبهوا لي فإذا كان أنا دو تونسيون واحدة منهم قلنا للإي جي فبيكون الكورب اللي عنده الأمبليتود لا بلو جروند هو الكورب كي كوريسبون أ إي جي هاتنين كورب إذا كانوا مش معروفين أنا عندي مش معروفين لا هيدا لأي تنسيون هيدا لأي تنسيون ونحن سبق وقلنا بأنه في واحد منهم عادة بيكون للكورون ما هيك إن التنسيون يو ار فبيكون أنا ضايع مني عارف أنه أي كورب للإي جي وأي كورب للإي ار فبيكون الكورب اللي عنده الأمبليتود لا بلو جراند هو كوريسبون أ أ إي جي ماشي هذه قاعدة فإذا إذا كان أنا عاطيني هو السنسيبيتي فيرتيكال يعني الايشيل على الاكران الاثنين سينوزويد اللي شايفهم الاثنين كور اذا السنسيبيتي على الفوا 1 هي ذات السنسيبيتي على الفوا 2 فدغري بقدر احكم انا بانه الكورب اللي مبين عندي الامبليتود تبعته اكبر بنقول دغري هو كوريسبون ا يو جي طبعا اذا كانوا اثنين تون وحده منهم يو جي اكيد فالكورب اللي عنده امبليتود مبين عليه اكبر كي نوز اباري ديريكتومون سور ليكرون لا كورب ايون لامبليتود لا بلو لونغ الاكبر معناتها هو كوريسبون ا يو او بورن دي جي بي اف بيان اما اذا كانت السنسيبيتي فيرتيكال مش نفسها وقايل لي هو انه هالكورب هيدا السنسيبيتي فيرتيكال عليه هو كذا والكورب الثاني شو السنسيبيتي فيرتيكال بعمل كالكول نحن لـ UM هون و UM هون لأنه أنت بتعمل كالكول لـ UM إيجال SV فوا Y من خلال الكالكول الـ UM اللي بيطلع أكبر هو كوريسبون أكوا أUG لأنه دائما بتكون هيدي الـ UG هي الـ Amplitude الأكبر فهمنا هيدي بحالة شو بحالة السنسيبيتي فيرتيكال كانوا ديفيرانت وقايل لي كل كورب شو السنسيبيتي اللي هو مرسوم على أساسه هيدي ملاحظة كتير مهمة لنعرف أي الكورب كي كوريسبون على تنسيون او بورن دو جينيراتور اذا حاله من تنتين يا اثنين سنسيبيتي قد بعضهم ساعتها الكورب اللي بين عندي انا عنده امبليتود اطول مباشره بحكم على اي جي والثانيه اذا السنسيبيتي فيرتيكال هن ديفيرونت هون يمكن يكون الكورب اللي هو عنده مبين علي امبليتود اصغر كون هو لاي جي ليه لانه اذا عملت كالكول للاي ام ايجال اس في فوا اي جريك بتطلع عندي دائما الاي ام او بورن لجي هي بلو جروند كـ UM أو بورن دو R واضح؟ هيدي رمارك نمرو 3